البديل. البديل مسرحية من فصل واحد للكاتب الإنجليزي جي آر كليمنتس، ترجمة محمد أحمد زكري، إخراج مصطفى أبو حطب. تدور حوادث هذه المسرحية في قصر الأميرة إليزابيث في أوفركورت. الوقت صباح أحد أيام الصيف عام 1544. المنظر حجرة فاخرة متسعة من الطراز التيودوري. في منتصف مؤخرة المسرح توجد نافذة كبيرة مفتوحة، وإلى جوارها مقعد عريض وثير يرتفع إلى مستوى قاعدتها. ترى من النافذة قمم أشجار بالخارج. باب الحجرة جهة اليمين. على يمين النافذة توجد بوابة كبيرة تؤدي إلى السلم المؤدي إلى فناء الطابق الأرضي، وإلى اليسار يوجد دولاب كبير للملابس. يتوسط الحجرة منضدة كبيرة حولها عدة مقاعد. النافذة مغطاة بستائر متحركة. ترى ميسيس أشلي وهي سيدة يبدو على وجهها سمات الرضا والهدوء، جالسة على مقعد إلى جانب الطرف الأيسر من المنضدة تكتب خطابا. تتوقف ميسيس أشلي بين الحين والحين لتقضم إبهامها لإغراقها في التفكير. يدخل نيد الخادم من الخلف وهو يلهث من التعب. ونيد هذا رجل في متوسط العمر ممتلئ الجسم. نيد، ما هذا؟ أثاث جديد لحجرة السموية. هذا السلم سيقضي عليه، إما أن أصعد 1000 درجة أو لا أشرب البيرة الثانية. يجب أن تخلع عن الشراب. لو كنت أستطيع لفعلت، ما دام ذلك يسرك يا سيدتي، ولكنني عندما يدعوني الشيطان إلى الشراب لا أجرؤ على مخالفته، وعندما يحملونني فاقد الوعي إلى المنزل أحس بالخجل والعار. كل ذلك من عمل الشيطان ولا دخل لي فيه. ولكنني أعتقد بصفتي مسيحيا طيبا تقيا أنه يجب أن أعفو عن الشيطان، وخير له ألا يغريني فينفض صبري ويرهقني لأنني سليل أسرة تقية. هيا إلى عملك. اسمع سيدتي، أين الطفلان؟ ماذا يفعلان؟ إنهما يتنازعان كرجل وزوجته على من يحمل المصيدة التي صنعتها لهما. إنهما يبدوان جميلان جدا وهما يتنازعان عليها، وقد احمر وجههما من أثر الشمس. سيمزقان ملابسهما فيما بعد، ناديهما من النافذة. أجل. تعالي سيدي نيبل. سيدي نيبل يحك أنفه لي، وكذلك سيدة الأميرة إليزابيث. عاد إلى ذلك، كنت أظن أني قد نجحت في إرغامهما على التخلص من هذه العادة، ولكن يبدو أنني لم أنجح. اذهب وأحضرهما، وأحضر كذلك عصا متينة غليظة. لا تؤذي قلبيهما الصغيرين يا سيدتي، إنهما يلهوان. يلهوان؟ ولكن إذا حدث وجاء الملك مصادفة. الملك؟ ولا بعد 1000 سنة. ولكن إذا جاء الملك وحكى له أنفيهما سنموت جميعا ولا شك. عندما يأتي الملك سنكون قد كبرنا ولن تخشى رقابنا المغصلة. سيدتي، لن يأتي الملك أبدا. نعلم جميعا أننا سنسمع يوما ضوضاء على الباب وصياحا الملك الملك، وهذا هو السبب في أنني دائما على استعداد. اذهب إلى عملك ولا تغني، لأني في حاجة إلى الهدوء لأكتب هذا الخطاب. تستأنف ميسيس أشلي الكتابة. يدخل سير توماس باري من الخلف يحمل في يده باقة ورد وهو يسير على أطراف أصابعه. سير توماس باري هذا رجل متقدم السن قليلا، طويل القامة، أسمر اللون، أنيق الملبس، له شارب غليظ ولحية مشذبة، يتقلد سيفا وخنجرا. جميلة هذه الورود يا سير توماس، أشكرك. أنت عزو إنسان عندي يا ميسيس أشلي. من أين لك هذه الأناقة المسرفة؟ أقسم لك إنني لا أدري، ولكنك تعلمين أنني رجل أعزب. ومع ذلك فأنت مرح جذاب، وراهن أن كثيرات من الفتيات الجميلات يتمنين أن تكون فارسهن. أنا؟ حسنا، دعنا من ذلك، أريد أن أختم هذا الخطاب. حسنا، لقد انتهيت، ولكني في مأزق. أي مأزق يا سيدتي العزيزة؟ انظر هذا الخطاب. أوه، خطاب إلى مولاي؟ خطاب؟ إنه إنذار كما ترى، أطلب ملابس للأميرة. لقد نزلت سيدتي من مرتبة الأمراء التي كانت تعيش فيها من قبل، ولا أعرف في أي مرتبة تعيش هي الآن، وكذلك لا أعرف كيف أهتم بها ولا بنفسي، ولذلك فإني أكتب للملك أرجوه أن يكون أبا كريما مع سيدتي، لأنها ليست لديها ملابس كافية، فليس عندها فساتين ولا جنلات ولا قمصان ولا أغطية للرأس، ويجب أن يكون عندها الكثير من هذه الملابس، وإلا فإنها ستتعرى قريبا جدا. وأنا بصفتي حامي سمو الأميرة فإني في أزمة شديدة أنا الآخر. إنني أغلق خزينة الجواهر على لا شيء. عفوا، أغلقها على الهواء. أنا على يقين من أن الملك لن يستفيد شيئا من الاحتفاظ بالجواهر في الخارج، ولكن الملك له مغامرات غرامية، وهو مثل كل رجل من هذا النوع، ينسى دائما أبناءه. أوه، هذا الخنزير الذي لا يفيق أبدا، سأعرف كيف أضع حدا لهذا العويل. إنه دائما كذلك. حطمت رأس السكير بهذا السيف، سيتعلم كيف لا يحدث ضوضاء مرة ثانية. لن أسمح بأن يساء معاملة خادمي بهذه الصورة. كيف؟ ماذا؟ لا يمر يوم إلا وتضربه، ولا يمر يوم إلا ويكون سكرانا. ألست مكلفا بمراقبة خادم صاحبة السمو هنا في أوفركورت؟ لقد أبقيت على ند من أجلك رغم أنني لا أحبه. إنه لطيف جدا مع الأطفال لدرجة أني لا أحب أن أفقده. تتألمين من أجله وكان يجب أن تتخلصي منه، ولكن إن أقل رغبة منك هي عندي قانون لابد أن أنفذه. ستكون أكثر رقة مع نيد. من؟ أنا؟ لماذا؟ أجل، ما دمت أنت التي طلبت ذلك. شكرا لك. أما بخصوص الأميرة، ماذا سيحدث لها لو عملت بطريقة تخالف الطريقة التي تعامل بها الآن؟ وإذا لم تتناول ما يكفيها من الطعام، ماذا سيحدث لها ولنيفل ابني الذي يشاركها طعامها؟ إنه يزبل يوما بعد يوم أمام عيني والدته. اعتني بابنك ودعي الملك يعتني بابنته. دلني كيف أعتني به أرجوك. كيف أفعل ذلك؟ أجل، تزوجي. لقد نصحتك كثيرا بالزواج ولكنك لم تعملي بنصيحتي. ولماذا لم أعمل بها؟ لا يوجد سبب وجيه لرفضك. اسمع يا سير توماس، إن حجتي في الرفض قوية جدا. ما الذي يمنع ابنك نيفل من الذهاب إلى عمه في أكسفورد ليتلقى تعليمه هناك؟ تقولين إن السبب هو واجب ابنك نحو الأميرة، ولكنها لم تعد أميرة بعد، وهذا يحل ابنك من واجباته نحو صاحبة السمو. ولكن الملك، ماذا يحدث لو عاد مرة أخرى وإذا سأل عن نيفل؟ هل تعتقد أن جلالته سيكون سعيدا عندما يعلم أني أرسلت ابني إلى أكسفورد؟ ما الذي سيدفع الملك إلى العودة مرة أخرى؟ لماذا سيعود؟ ابنته. ابنته؟ ابنته التي أبعدها عن نفسه ولم يهتم بها وحرمها من كل شيء وتركها تائهة في محيط الحياة غير مهتم بما إذا كانت تجد مأوى أو لا تجد، ولم يترك لها غير هذا المسكن المتواضع في أوفركورت الذي يعتبر وكأنه سجن لها. إن الملك لم يعد يعطف على الأميرة. وما الذي غيره هكذا؟ لماذا كان عند زيارته الأخيرة لنا؟ كان ذلك منذ زمن بعيد، منذ 3 سنوات. 3 سنوات، 3 سنوات مضت منذ زيارته الأخيرة لنا. أجل، أنت على حق، إن الزمن يمضي سريعا دون أن نشعر به. أجل 3 سنوات ومنذ ذلك التاريخ لم يعد جلالته يعطف على الأميرة. قد تنقشع الغيوم وينصلح الحال. أرجو أن تزول الغشاوة من على قلبه. ولم لا تزول؟ لن يعيش أحد هنا حتى يرى ذلك اليوم. ولكن الملك يتقدم. ماذا في ذلك؟ الأيام تجعل القلوب القاسية تلين، كبر السن يغلب العطف والرقة على القسوة. عند الآخرين وليس عند الملك. إنه لا يستطيع البعد طويلا عن الأميرة، والموت يقترب منه. سيزور الأميرة قريبا جدا. كان يجب أن تذهبي إلى البلاط وتدرسي الملك عن قرب. لقد خدمته مدة طويلة وكنت ملازما له. إنه قاس جدا، صدقيني إنه لن يعود إلى أوفركورت مرة أخرى. اتركي ابنك يذهب إلى عمه الحنون. إنك تغريني، أقسم إنك تغريني. إذن افعلي ما أوصيك به. سأفعل يا سير توماس، سأفعل. شكرا لك. سيشهد فجر الغد ابني وقد تجهز واستعد ليركب إلى أكسفورد. حسنا ما قلت يا سيدتي. ولكني بدأت أشعر الآن بالقلق، فقد قرب الوقت الذي سيبتعد فيه ابني عني. أؤكد لك أن ابنك سيكون أحسن حالا وهو بعيد عنك. كيف؟ ماذا تقول؟ أنت أضعف من أن تربي صبيا تربية حسنة. أضعف؟ أتعتقد أن ابني يحتاج إلى الشدة في المعاملة؟ إنه يحمل في أعماقه بذور العناد والثورة المتأصلة. لا يوجد شيء في الوجود أعز عندي من ابني نيبل، ولا يوجد طفل أحسن وأجمل منه. هذا صحيح، ذلك عندما تكون الأمور طبيعية تسير حسب هواها. أما عندما يعترضه شيء ضد رغبته فإنه يكون حينئذ كالشيطان. أريد كلاما واضحا يا سيد توماس. سوف أكشف عن كل شيء وأقدم لك الحقيقة عارية. إنني أحتقر أولئك الذين يبحثون عن عيوب الناس. لا تغضبي يا سيدتي. أنا أغضب؟ أنا؟ ومتى يجب أن أغضب إذن؟ تقول لي إن نيفل ارتكب هذا الخطأ وذاك وتجرده من كل فضيلة. ماذا بقي لي إذن؟ إنني أمه. يا سيدتي إنك تكلمينني بلهجة قاسية جدا. لقد حان الوقت لمحاسبتك على تجرؤك هذا. تريدين مني أن أخدعك وأمتدح أخطاء نيفل؟ لا فائدة لهذا الجدال، سأترك لك هذه الغرفة. اهدئي. لا تغضبي. دعني أمر. كات، لقد أخطأت يا سيدي، لما ترفع الكلفة بيننا وتناديني باسمي مجردا. معذرة يا سيدتي. دعني. أسألك العفو. لقد فات الوقت. ميسيز أشلي، كيف الحال الآن يا صاحبة السمو؟ استاذ نيفل أرنبا. حسنا، لقد أقسم أن يضعه فوقي. قسم نبيل حقا. إنه قادم، دعيني أقتبي خلفك. لقد أمسكت بك الآن. لا، ابتعد يا قذر. أمي، إني أحتقر كل الجبناء. هل يخيف الأرنب حتى تجري منه؟ الأميرة لا تحبه. أرجوك أبعدي نيفل. اسمعي، إنها تتكلم بشجاعة من مخبئها. يا قط يا عجوز، تتحدينني؟ تحكين أنفك لي؟ حسن. سير توماس، دعني أختبئ خلفك. ابتعد. لماذا؟ دعني. ابتعد. لا، لن أبتعد. كف عن ذلك أقول لك. عليك اللعنة. نيفل. سأمسكك حتما. ألن ترجع؟ ألن تكف عن هذا؟ اتركه أرجوك. سير توماس. سأعلمه الذوق هذا الوخح. قليل الأدب. وقح قليل الأدب؟ أنت تقول إن ابني قليل الأدب؟ أجل إنه قليل الأدب وقح. اترك ابني في الوقت المناسب يا سيدتي. هل تعني أنك ستقتله؟ لابد أن يعتذر. يعتذر عن ماذا؟ لست أنا الذي يعتذر. لن تعتذر؟ إذا اركع على ركبتيك ثم فكر في ذلك. أنت قاس شرير وغل. أنا مرتاح جدا لذلك. انهض يا نيفل. اتركني يا سير توماس. اتركني أقف. لن أدعك تقف أبدا إذا لم. لقد أفلتت منك. تعال إلى أين أنت تعال. حسنا إياك أن تقترب مني، سأطعنك بخنجرك هذا الذي أخذته منك. نيفل سأري. ماذا ستفعل؟ سترين. أعطني هذا الخنجر يا نيفل. كلا. من أجل يا نيفل. كلا. أقول أعطني الخنجر. لقد ضربني. هل أصبحت جزارا؟ اتركيني. خذ خنجرك يا سير توماس. ارميه من النافذة. حسن سأخرج رغما عنك. ماذا فعلت أيها الشرير؟ ماذا جرى يا سيدتي؟ ماذا حدث؟ هناك هناك. لا أعرف ماذا تقصدين يا سيدتي. انتهت. ساعدني على الصعود إلى قاعدة النافذة. لماذا تبكي؟ هون علي. علام كل هذا البكاء. كيف حالها يا سيدي؟ إنها ميتة. ميتة؟ ماتت صاحبة السمو. وسادة. أجل يا سيدي. هذا يوم شؤم علينا يا سيدتي. أوه يا سير توماس. من سيبلغ الملك؟ الملك؟ إنها ابنة الملك هي التي ماتت. إذن ارسل خطابا إلى لندن. تقصدين إلى السجن؟ السجن؟ هل تظنين أن الملك سيمزح معي أو حتى سيتركني أصف له كيف ماتت ابنته؟ سأشنق بمجرد قولي ماتت الأميرة. يشهد الله أن الأميرة لاقت مصيرها في حادث بطريق الصدفة. وماذا في ذلك؟ ماذا سنستفيد من ذلك؟ خدمتنا الطويلة له تشفع لنا عنده. لا يقبل الملك شفاعة في مثل هذه الحالات. قد يرتفع صوتك حتى يفوق هدير أمواج المحيط ويسمع في العاصفة الشديدة ويشقق الجبال وتتفتح له أبواب السماء، ولكن الملك لن يسمع صوتك هذا أبدا. إذن سألجأ إلى الليل. لا تستطيع سوى أن تحافظ على بقاء رأسها فوق كتفها. إذن ليس هناك مخرج. الهرب على ظهر سفينة إلى هولندا. أنا أهرب؟ أنا التي لم تخطئ؟ إذا لم تهربي فاكتبي وصيتك الأخيرة، فالمقصلة تنتظرك والوقت ضيق. براءتي وإخلاصي للملك ستشفع لي عنده. قولي ما تشائين. ماذا سيكون مستقبل نيفل بعد وفاة أمه؟ نيفل. الدنيا قاسية جدا على طفل يتيم. لن يحرمه الله طعاما جيدا. أوه، يا له من ظلم. ظلم؟ أنت امرأة عنيدة جامدة تصرين على ارتكاب الحماقات. ولكن يا سير توماس. أسعد الله مساك يا سيدتي. اقرأي صلواتك ثم ودعي نيفل الوداع الأخير وأنا. أوه، لا أعرف ماذا أقول وماذا أفعل. تحد جريء لسلطة الملك العجوز. ثورة. خيانة. ولكنها قد تتحول إلى شيء آخر من أجل نيفل إذا أردت. من أجل نيفل؟ نعم. أجل أشهد الله أني لا أدين بشيء لملك يحمل سوء حظي. هيا يا سير توماس، إني على استعداد للسفر إلى هولندا عندما تقول. ولكن هذا الجسد أولا. ند ماذا تريد يا سيدي؟ أحضر جاروفا ومصباحا. أمرك يا سيدي. هيا اذهب. مصباح في واضح النهار سيحفظ القبوس الرنا، ولا بد من مصباح لمن يعملون في الظلام. ولكن سيحدث صياح وبكاء. سنكون في هولندا قبل أن يحدث ذلك. هل سيذهب الخادم معنا إلى هولندا؟ كلا كلا، الأفضل أن يذهب إلى السماء. ماذا؟ قل الإنسان الذي قد يبوح بالسر. تقصد أنك ستقتله؟ والإملاء، موت شخص في سبيل الإبقاء على حياة شخص آخر يعتبر دفاعا عن النفس وليس قتلا. شيء فظيع. يضرك هذا؟ لماذا أترك له الفرصة ليبوح بالسر؟ لماذا أتركه ليعبد لنا الطريق الذي يوصلنا إلى المشنقة؟ سيكون سبب ربنا، وسوف تتبعنا فرسان الملك في كل مكان حتى هولندا. هيا هيا اذهبي اذهبي واحضري لي قطعة من قماش ألف فيها هذا الجسد، واستعدي استعدي أنت ونيفل للرحلة. هيا لن أذهب إلى هولندا. لا أريد أن أشترك في قتل خادم فقير مسكين، سيتعطر لساني أثناء صلواتي ويلعنني لأنني طلبت الأمان لنفسي بموته. لماذا؟ كيف؟ هل أنت امرأة بلهاء؟ ابق إذا أردت ذلك، ولكن تذكري تغيرين رأيك على منصة الاتهام عندما تواجهين من سينتزع روحك من بين جنبيك، من سيكسر ضلوعك ويقدم رأسك للمغسلة. ألا تعجبك هذه الصورة يا سيدتي؟ أوه يا سير توماس ارحمني. وابنك الصغير، كل كلمة سينطق بها فيها عذاب جديد له، سيعذبونه، سيضربونه حتى يتقطع جلده الرقيق وتنزف دماؤه منبثقة في وجوه أولئك الذين يعذبونه وهم ينظرون إليه وآذانهم صاغية إلى اعترافه. شيطان عدو لدود، أنت قاس شرير، إني ألعنك لما تقول، وأفضل أن أنتحر بسكين على أن أعيش لهذا العذاب. الرحمة يا إلهي الرحمة. الملك الملك، شكرا لله. أسمع صوت الطبول التي تعلن قدومه. لا توجد موسيقى أحسن منه. اهتمي بابنك، سيموت معنا. ماذا تقول؟ ابني نيفل يموت؟ نيفل، نيفل حبيبي، تعال. هذه الجثة أين أخفيها؟ في هذا الدولاب. حسن حسن حسن، وأنتم اختبئا خلف هذا الستار. هيا سير توماس باري، بلغ الأميرة أن الملك في الفناء. شيء بسيط يا سيد توماس. بشرفي لا أقصد إهانة. هيا إذن في هدوء. جونيلا جونيلا جونيلا جونيلا وبلوزة، أسرعي، هذا أو الموت. إن نيفل هو أملنا، نيفل هو أملنا. نيفل لم يعد نيفل منذ الآن، إنه الأميرة منذ هذه اللحظة. هل جننت يا سير توماس؟ ستلبسينه ملابس الأميرة أو ألبسه أنا. ألبسه نيفل ملابس الأميرة؟ أجل أجل أجل، إنها خدعة، خدعة جريئة نتستر بها حتى يرحل الملك. لم أخدع أحدا طوال حياتي، ولن أخدع أحدا اليوم. إذن سأجعلك تفعلين ما أريد. سأقسم أمام الملك إنك قتلت الأميرة، وإنك لم تطعميها حتى ضعفت صحتها وماتت. لن يحولني ذلك عن موقفي. ستطيعينني وإلا سأتهمك بقتل الأميرة. ليتني لم يكن لي ولد، ما دمت أنكر من أجله رحمة السماء. يا للحسرة، إنني خسيسة. ولكن هيا يا سير توماس، سأفعل أي رذيلة تأمرني به. إذن ادخلي وألبسي نيفل ملابس الأميرة. حسن إنني ذاهب. تحياتنا الطيبة سير توماس، حفظكم الله ومتعكم بالصحة. أصابنا الله بالضعف والهزال. هاتي بقعدة يا لور. ولكن أين الأميرة؟ ستأتي حالا. كيف حال سموها؟ في صحة جيدة يا صاحب الجلالة. سنكافئك من أجل ذلك، ولكن إلى أي حد كبرت سموها؟ طالت قامتها كثيرا. إلى مستوى كتفي؟ ليس إلى هذا الحد يا مولاي. ولكن أمها كانت قصيرة. فتش هذا الدولاب جيدا. خال تماما يا مولاي. ألقي عليه نظرة أخرى. ماذا وجدت؟ لا شيء سوى المعاطف. أغلقه إذن بالمفتاح. إن الموت يكمن للملوك في مثل هذه الأماكن. خذ المفتاح منه يا لورد فالكون بريدج. أخرج، سنتحدث في موضوع خاص مع هذا الفارس. ما الذي يعوق الأميرة؟ ترتدي ملابسها يا مولاي، إنها بطيئة دائما في ارتداء ملابسها. كيف ذلك؟ وهل هي بطيئة كذلك في تعلم دروسها؟ كادت تنتهي من تعلم اللاتينية واليونانية. هل تكره روما تماما؟ من كل قلبها يا مولاي. هل تحسن الأميرة الركوب والصيد؟ لا يوجد صياد أحسن منها. وكيف حال رفيقها ابن أشلي؟ مات. مات؟ كيف حدث ذلك؟ بأي طريقة خطفه الموت؟ إرادة الله. إرادة الله؟ في هذا المكان؟ كنت أعتقد أن بزلي مكان أمين. أخبار مزعجة. سأخذ الأميرة معي. اذهب وأحضرها. استعد، ستذهب الأميرة معي وكذلك أنت والسيدة أشلي. انتظر في مركبتي. ولكن لمن أترك أوفركورت؟ للذهاب، لا يهمنا ذلك. أمر مولاي. عد سريعا من حيث أتيت. عد. مع من تتحدث يا سير توماس؟ هذا خادم حقير، يجب أن أبعده عن حضرة مولاي. دعه يقترب، إنني لا أحجب نفسي عن أحد. اقترب أيها الزميل. ما هذا؟ تحمل مصباحا مضيئا في وضح النهار مثل ديوجنيز؟ عن أي شيء تبحث؟ عن الرجل المخلص الأمين؟ لا يوجد إنسان أمين مخلص يا سيدي. سيدي؟ إنه صاحب الجلالة الملك. ولكنني أعبد الله وحده، وهو وحده صاحب الجلالة. إنسان أبلة. أخبرني هذا، هل تعتقد أنه لا يوجد إنسان أمين؟ زوجتي فقط، إذا كنت أصدقها. لا يوجد إنسان آخر؟ لا أحد سوى جلالتكم وأنا. كيف ذلك؟ مولاي إنني أمين لأني أعرف أني عربيد، وأنت أمين بقدر ما تجعل القانون يقول إنك أمين. باسم القديسة آن، أنت جوهرة بلا ثمن. تعال اقترب. لماذا تحمل هذا الجاروف؟ لكي أحفر به قبرا. قبر؟ قبر من؟ قبر لجاروفي. ماذا؟ هل يموت الجاروف؟ أجل يا مولاي، إنه يموت عندما أحفر به الأرض، إنه يدفن فيها، ولهذا فهو جاروف ميت. هل أنت قابل للفساد؟ مولاي وكيف أكون كذلك وأنا قد أفسدني الشراب كالرنجة المحفوظة التي لا يمكن أن تفسد. مطر من ذهب لأجلك. يا مولاي إنني سوف أحسن استعمالها. استغلها جيدا، وإلا أقسم أن أخذ رأسك من فوق كتفيك. حقا يا مولاي رأسي، فسوف أصبح أنا أنت وأصبح أنا ملك إنجلترا. لماذا؟ حقا إنك كنز. سأخذك مضحكا للبلاط، أميرا للفكاهة. تجعلني أضحوكة يا مولاي في حين أني أضحوكة فعلا؟ مولاي إنك كمن يسوي الخبز مرتين. ما اسمك؟ ند. تستطيع أن تغني؟ أجيد الغناء كأن طائرا في حنجرتي. إذن حلق في السماء واقترب من أبولو. ونغمة جيدة كذلك، من علمك الغناء؟ رجل مهذب يحمل اسمي وجسمه مثل جسمي، يحبني حبا عميقا كما أحبه، وإذا ارتكب ذنبا سوف أحرق أنا من أجل خطاياه. أكون أنت أيها الرجل؟ باسم القديس بول، من أنت حتى تنهر مضحكي؟ هل أصابك مس؟ تعال يا ند، تعال يا سيد عربيد، أضحكني من جديد. أضحكني. تعبت هكذا؟ أجل أتعب بسرعة. عطشت؟ يا لله، إنني مولود جاف، ولد من جفاف، صحراء محرقة. ماذا؟ ألا تشرب؟ أوه يا سيدي، أستطيع أن أشرب. إذن اذهب إلى مخزن المؤونة وقل لهم إنني أرسلتك، ولكن إياك أن تكسر من الشراب، لأنك ستركب معي إلى لندن. لم يرزقني الله بشيء أسوأ من البيرة يا سيدي، أستطيع أن أشرب من طول الليل، وفي إمكاني بعد ذلك يطفي الإبرة. هل يوجد مثل هذه المسخة أبدا؟ إني مدين للإله الذي بعث به إلي، إنه كنز. ولكن ما الذي يعوق الأميرة؟ إني أنتظرها. سأحضرها يا مولاي. إن سموها قادمة يا مولاي. أوه لا لا لا يا سيدة أشلي، تجلدي، نحن نثق فيك. ما الذي يختبئ وراءك؟ تحرك جانبا من فضلك ودعيني أنظر ماذا وراءك. أيتها الشيطانة الصغيرة الحلوة إليزابيث، ألا تعرفينني؟ الملك. وأبوك، ألست أباك؟ نعم. اقتربي. هل لك رأس بدون وجه؟ أوه يا سيدي، من هذه؟ أقسم أن عيني تخدعاني إذا كانت هذه طفلتي. انهضي، اقتربي مني. كم يغير الزمن من الأطفال، 3 سنوات غيرت ابنتي تغييرا عجيبا. هذه ليست أنف أمها ولا جبهتها ولا حتى تقرب من جمالها. ولكن ما العمل إذا كانت هذه إرادة الله؟ سير توماس، كيف اصفر لون سموها هكذا؟ اصفر لونها؟ شفتاها بيضاء، وكنت قلت لي إن صحتها جيدة. صحتها جيدة كما قلت، ولكن ربما تكون سموها خائفة. قولي لي يا صغيرتي، هل تخافين من أبيك؟ لا لا لا يا حبيبتي، لا لا، لماذا تبكي؟ لا تبكي، لا تبكي. هيا هيا، جففي عينيك الصغيرتين وابتسمي. سير توماس، اذهب ونادي ذلك الرجل الأبلى الذي أرسلته إلى مخزن المؤونة من قليل، نسيت اسمه. ند. أجل هو ند، اذهب وهاته سيغني. أنا حزين جدا من أجلك يا سيدة أشلي، مسكينة، قسى القدر عليك. موت نيفيل هذا الصبي الجميل مصيبة كبيرة، إنني قد لا أتحمل مثل هذه الصدمة. مصيبة، كلماتك الرقيقة تحز في قلبي كسكين. هواه يا مولاي. أجل يا سيدة أشلي، إني أموت ببطء هنا. أوه يا مولاي، أوه يا مولاي، جريمة قتل فظيعة. قتل نيد المسكين، طعن في قلبه. لورد فالكومبريدج، لورد فالكومبريدج، حدثت جريمة قتل في حضرتنا. يا إلهي، هذا قتل، قتل. لا تجزع، أسرع، أغلق جميع الأبواب، لا تدع أحدا يخرج، أسرع. سأنتقم ممن قتل مضحك المسكين، حتى ولو ذهب واختبأ في السماء. تكلم، من طعنك؟ لمن غيرك ينحني الملك أيها الرفيق المسكين؟ انهض انهض انهض، أنا صديقك مولاي، أنا الملك مولاي. من فعل هذا؟ ما اسمه؟ قل لي ما اسمه. استرح، استرح فترة لتسترد قوتك. كن شجاعا يا نيد، البرح صغير، جاهد وستعيش لتخبرني بالقصة كاملة وتقول لي من ضربك. تزحف صفرة الموت إلى خديه وتفارقها علامات الحياة. الموت اقترب، انتهى، مات، يرحمه الله. أصدر أمرا بأن يدفن هذا السيد المسكين في احتفال كبير على نفقتي. أمر مولاي. تعالي، تعالي يا ابنتي، ستذهبين معي. تعالي. تعالي. إلى أين تذهبين؟ سأتهمك لدى الملك بقتل ند المسكين. هكذا؟ هل تنكر أنك قتلته؟ قتلته؟ أجل قتلته، أغمدت في صدره خنجرا صغيرا حتى آخره، ولماذا لا أقتله؟ إذن سأخبر الملك. اذهبي بربك إذا أردت، ولكن لا تنسي أن ابنك نيفل رهينة بين يدي، وأعتقد أنك ستعيدين التفكير مرة أخرى ما دام نيفل رهينة في يده، قبل أن تقدمي على ما يصيب ابنك بنفس الخطر الذي تريدين أن تصيبيني به. ولقد كان الاعتقاد السائد في جلوسترشاير أن الملكة إليزابيث رجل، فقد كانت ترفض أن تعري جسدها أمام أي طبيب، وحتى في حالات مرضها الخطير عندما اشتد بها مرض الجدري وأوشكت أن تموت، قالت: لن أسمح لأي شخص أن يرى جسدي، سأتركه لله خالقه، هو الذي يتولاه. وقد اكتشف أخيرا في فناء القصر الملكي في أوفركورت قبر حجري صغير لطفل في 11 من عمره. وهكذا تنتهي مسرحية البديل للكاتب الإنجليزي جي آر كليمنتس، ترجمة محمد أحمد زكري. صور الشخصيات: سميحة أيوب في دور ميسيس أشلي، محمد السبع في دور سير توماس، أمر في دور الخادم ند، صلاح منصور في دور الملك هنري، في دور الأميرة إليزابيث، هناء عبد الفتاح في دور نيفل، حلمي حليم في دور لورد فالكون بريدج. المخرج المساعد إبراهيم أبو المجد. البديل مسرحية من فصل واحد، إخراج مصطفى أبو حطب.